سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو لقاؤنا 32 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن المرحلة 3 لغزوة أحد، وبينا أن الشهداء قد دفنوا في مصارعهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها هو عليه الصلاة والسلام يعود إلى المدينة حزينا مهموما على أصحابه، لكنه صابر محتسب، فإنه عاد إلى المدينة يوم السبت 17 من شهر شوال للعام 3 من الهجرة. وعندما وصل ودخل بيته أخذ سيفه صلى الله عليه وسلم فناوله ابنته فاطمة وقال: خذي هذا السيف، هذا السيف يا بني، واغسلي عنه دما، فوالله لقد صدقني اليوم. فتناولت منه السيف وغسلته، ثم دفع إليها علي بن أبي طالب سيفه وقال: خذي أيضا هذا السيف، فوالله لقد صدقني اليوم. فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى علي وقال: لئن كنت قد أجدت الضرب بسيفك اليوم فإنه قد أجاد به غيرك أيضا. وذكر رجالا صلى الله عليه وسلم، منهم أبو دجانة وسهل بن حنيف وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة، فذكر هؤلاء الرجال مثنيا عليهم، فكان هذا ثناء عطرا وشهودا لهم بالفضيلة ومنقبة كبيرة حظي بها هؤلاء الرجال في غزوة أحد. وبات المسلمون تلك الليلة، ليلة الأحد، ليلة 18 من هذا الشهر، باتوا في أحزان وباتوا في آلام، الناس يبكون على قتلاهم وعلى شهدائهم، فإنه حتى وإن حظي بعض الناس بالشهادة فإنه لا بد أن يبكي أهله عليه، فإن العين تدمع والقلب يحزن، وفراق الأحبة شيء عسير وشيء مؤلم للقلوب. وبات الصحابة رضي الله عنهم وقد نالوا ما نالوا من التعب والإنهاك والإرهاق، ومع ذلك فإنهم باتوا ليلتهم تلك في حالة من الطوارئ، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يحرسون مداخل المدينة وأنقابها، لأنهم كانوا يحرسون هذه الدولة التي يتربص بها أعداؤها الدوائر في الداخل وفي الخارج، كما أنهم باتوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمون نبيهم وقائدهم ومعلمهم صلوات ربي وسلامه عليه. وحينما نام الناس بقي الحبيب عليه الصلاة والسلام يفكر في القضية ويفكر في هذه الحال، فإنه يرى بنور الله تبارك وتعالى، وإنه يعلم ما لا نعلم، فهو الذي اتصف في سياسته صلى الله عليه وسلم بالحكمة والحنكة، فإنه وقع في وهله في تلك الساعة أن قريشا وإن ظفرت بهذه الغزوة فإنهم إذا عادوا إلى مكة سوف تحدثهم نفوسهم بأن يولوا راجعين لغزو المدينة من جديد، وأنهم حتى وإن ظفروا فإنهم سوف يعودون إلى مكة ولم يروى غليلهم ولم يشفى عليلهم. وفعلا ما وقع في وهل النبي صلى الله عليه وسلم وخواطره هو الذي كان، فإن أبا سفيان حينما ولى وانصرف قافلا إلى مكة مع جيشه، فإنهم لما انصرفوا نظر بعضهم إلى بعض وجعلوا يتلاومون، يقول أحدهم للآخر: والله ما صنعتم شيئا، لقد كسرتم شوكتهم وحدهم، ولكنكم ما استأصلتم شأفتهم، فإنكم قد خلفتم رؤوسا سوف يجمعون لكم، فلا نرى إلا أن نعود إليهم حتى نستأصل شأفتهم ونبيدهم عن آخرهم. هكذا حدث أبو سفيان نفسه، وتحدث القوم فيما بينهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان منه إلا أن قام يندب أصحابه ويأمرهم بالاستعداد للخروج مرة أخرى، ولكنه في هذه المرة يقول: ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فيأتي المنافق بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول، فيقول: أريد أن أركب معك. فيقول: لا لا تركب معي. لماذا رده؟ لأنه رجل منافق، بالأمس قد انخزل بثلث الجيش، واليوم يريد أن يركب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبى الحبيب المصطفى، ويقبل جابر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إني لا أحب أن تشهد مشهدا إلا كنت معك فيه، وإن أبي قد ائتمنني على بناته، يعني على أخواته، فإني أكره أن أبقى بالمدينة، فأذن لي، فأذن له. انظروا إلى صدق جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وفعلا أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة وخرج مع أصحابه إلى هذه الغزوة التي كانت عقب غزوة أحد، مباشرة إلى مكان يقال له حمراء الأسد. وحمراء الأسد مكان يبعد عن المدينة نحو 8 أميال تقريبا. وخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه إلى هذا المكان، وهنا شاء الله سبحانه أن يقذف في قلب بعض الناس الإسلام، إنه رجل يقال له معبد بن أبي معبد الخزاعي، فإنه قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن مسلما، لكنه أسلم في توه ولحظته، وكان رجلا داهيا، فاستعمله الرسول عليه الصلاة والسلام لمهمة، قال له: أدرك أبا سفيان، أدرك أبا سفيان وقل له اسعى في تخذيله وتثبيطه وإفشاله أن يرجع إلى مكة. فانطلق هذا الأخير حتى أدرك أبا سفيان بمكان يقال له الروحاء، ولم يكن أبو سفيان يعلم أن معبدا قد أسلم بعد، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من دون الصحابة، إذ أن أبا سفيان يعرف الصحابة جميعا، فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا لن يظن به أبو سفيان أنه من المسلمين، ولم يظهر إسلامه له. فأدرك أبا سفيان بهذا المكان بالروحاء وقال له: أما جاءك الخبر؟ قال: وما هو؟ قال: إن محمدا قد خرج لك في جيش وفي جمع لم نرى مثله قط، فإن الذين تخلفوا معه في أحد قد ندموا، وها هو قد جمع لك جمعا والله لا طاقة لك به، وإني لا أنصحك أن تذهب إلى المدينة، لا أنصحك إلا بالعودة. قال: وما تقول؟ قال: هو ذاك، أنت وشأنك، ما أرى إلا أن تعود إلى مكة. فسبب هذا لأبي سفيان التثبيط والفشل، وشيئا من الفزع والخوف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وحينما كان أبو سفيان في طريقه إلى مكة، مر به بعض المشركين من بني عبد القيس، فقال له: هل تبلغ عني إلى محمد رسالة؟ فإذا قدمت علي مكة أوقر لك راحلتك بالزبيب. قال: أبلغها. قال: إن وصلت إلى المدينة فأبلغ محمدا أننا سوف نرد عليكم الكرة ونستأصل شأفتكم، سوف نغزوكم في المدينة. فجاء هذا الرجل من المشركين، فلما دخل المدينة لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحمراء الأسد، فأخبره برسالة أبي سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزل قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله كافينا ونعم من يتوكل عليه وأجدر من يعتمد عليه تبارك وتعالى. ولبث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء بهذا المكان، ثم ولى راجعا إلى المدينة. وكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا ظفر أو نزل بساحة قوم أنه يقيم بعرصاتهم ثلاثا حتى يستعد إلى الرجوع ويدرس القضية جيدا. وحينما عاد، وها هنا قد يقول قائل إننا وجدنا في البخاري من حديث عائشة أن عروة بن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الغزوة، فقالت: كان أبوك يا ابن أختي، وهو الزبير بن العوام، وأبو بكر ممن استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فإنه لما ولى المشركون إلى المدينة إلى مكة بعد غزوة أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أصابهم، وسمع بأنهم يعودون لغزوه، انتدب صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى يخرجوا إليهم، فانتدب أبا بكر والزبير في 70 رجلا من أصحابه. هذا الحديث وهذه الرواية في البخاري أشكلت على بعض أهل العلم، وظنوا أن المسألة فيها تعارضا، وأن حمراء الأسد كان عدد الذين خرجوا فيها 70 رجلا منهم أبو بكر والزبير بن العوام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فيها، وهذا ليس بصواب، بل إن الجمع كما هو الراجح أن أبا بكر والزبير كانا ممن بدأ بالخروج، فهما كانا في 70 رجلا ثم تلاحق الناس بعد ذلك بعدهم. هذا هو الذي رجحه الشامي في هذا المقام وهو الصحيح، وفعلا بلغوا هذا المكان كما قال سبحانه وهو يثني عليهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أي قرح؟ يعني الهزيمة التي لحقتهم بأحد، والحس واستشهاد الرجال وكثرة الجروح وكثرة الأحزان، فإنهم استجابوا لله والرسول عقب الهزيمة في أحد، قالوا سمعنا وأطعنا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدوا، بل ولى راجعا، يعد هذا ظفرا له عليه الصلاة والسلام، لأنه أرهب عدوه على عدم استعداده في الحقيقة لهذه الغزوة، لكن كان فيها ابتلاء وتمحيص للصحابة رضي الله عنهم، فنجحوا مرة أخرى في الامتحان واستجابوا لنداء الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هو عليه الصلاة والسلام يعود إلى المدينة ليلقى رجلا خبيثا من شعراء المشركين يقال له أبو عمرة الجمحي، وهذا كان قد وقع أسيرا في غزوة بدر وقد تكلمنا عنه، فإنه كان يؤلب العرب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأشعاره، فكان يمثل وسيلة إعلام خبيثة تصد عن سبيل الله وتعادي أولياء الله وتحرش العدو على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوقع في قبضة الصحابة رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم قد عفى عنه حينما وقع أسيرا في غزوة بدر، قال له: إني رجل ذو عيال ولي بنات وأنا فقير، فاعف عني واصفح فإنك كريم، وإني أعدك وأعاهدك ألا أظاهر عليك أحدا بعد اليوم. فأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراحه بعد أن جاء محاربا لله ورسوله، وهذا يدل على عفوه وسماحته، وأن دين الإسلام دين يؤثر العفو والصفح والسماحة، لكنه نقض العهد وكذب هذه المرة، وخرج مع المشركين يوم أحد ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليفلته هذه المرة، فلما وقع في القبض أتى يردد نفس الكلمات، يقول إني رجل فقير وذو بنات ولي عيال، وأعاهدك ألا أظاهر عليك أحدا بعد اليوم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمسح عارضيك إذا عدت إلى مكة وتقول إني خدعت محمدا مرتين، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ثم أمر به فضرب عنقه. نعم، هكذا عمله النبي صلى الله عليه وسلم. كما أيضا ألقت رجالات رسول الله صلى الله عليه وسلم القبض على جاسوس آخر من جواسيس مكة، إنه معاوية ابن المغيرة بن أبي العاص، وكان ابن عم لعثمان بن عفان، وهذا الرجل كان يتجسس ويتحسس الأخبار لكفار قريش، فإنه قدم المدينة، ولما قدم المدينة وهو من المحاربين طلب الأمان من ابن عمه، فذهب عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنه قد أتى طالبا للأمان. قال: أم منه؟ انظر إلى عظمة الإسلام، مع أنه إيش؟ محارب، لكنه طلب الأمان فأمنه، لكن اشترط عليه أن لا يجاوز المكث في المدينة 3 أيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد عليه باب الجوسسة والتنصف وتلقف الأخبار لأعدائه، لكن هذا الرجل مكث بالمدينة أكثر من الأيام وتسلل واختفى، ثم لما خرج الجيش الإسلامي من المدينة إلى أحد ثم عاد وسمع بأن الجيش قد أقبل خرج هاربا، وظن أنه سيفر من قبضة رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الحبيب به فأرسل إليه رجلين من أصحابه، زيد بن حارثة وعمار بن ياسر، حتى لحق به وقضي عليه، لأنه كان يتجسس لأعداء. وهكذا كانت سياسة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ممزوجة بالعفو والصفح تارة وبالحزم تارة أخرى، ولكل مقام مقال، فليس كل إنسان يعامل بنفس المعاملة. واعلموا أيها الأحباب أن غزوة أحد كان لها آثار بليغة، فإن الصحابة رضي الله عنهم مع رسولهم صارت تتلقفهم الشبهات، وإن الهزيمة التي باءوا بها جرأت عليهم أعداءهم الذين لم يكونوا يصرحون بتلك العداوة، بل حتى إذا كانت عندهم عداوة كانوا يسرونها ويخفونها. من بين هؤلاء القبائل العربية التي تجاور المدينة، فإنهم لما سمعوا بما حل بالمسلمين كشروا عن أنيابهم وكشروا وأبرزوا مخالبهم وأظهروا العداوة للمدينة، وبدأت تحدثهم أنفسهم بغزوها وبالقضاء على المسلمين فيها، وصار يطمع في المدينة القريب قبل البعيد، لأنها كانت تمثل ثروة هائلة، لأنها كانت مليئة بالخيرات والأموال، فلقد كانت تمول كثيرا من القبائل المجاورة وأكثر الجزيرة العربية. فصار هؤلاء الأعراب الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس القريب وأخذ عليهم العهد والميثاق ألا يعادوه، الآن نقضوا العهد، انتقض عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنه أيضا أظهر العداوة أعداء الرسل وقتلة الأنبياء داخل المدينة، فإنهم صاروا يستهزئون ويسخرون في مجالسهم بما حل بالمسلمين في غزوة أحد، كما أظهر المنافقون نفاقهم الذين اندسوا وانبثوا بين صفوف المسلمين، أظهروا هذه المرة النفاق وجعلوا يسخرون ويقولون: أرأيتم إن رجوعنا مع عبد الله بن أبي كان صوابا حينما ردنا ابن أبي من الطريق، وازدادت ثقة المنافقين في هذا الخبيث في عبد الله بن أبي، فاستغلوا ما حدث في أحد من أجل زعزعة صفوف المسلمين. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدري ذلك كله ما أثر فيه، ومن بين هؤلاء الذين بدأت تحدثهم أنفسهم بغزو المدينة والهجوم على المسلمين في عقر دارهم قبيلة من العرب يقال لهم بنو أسد بن خزيمة، قبيلة بني أسد بن خزيمة، فإن هؤلاء أرادوا أن يخرجوا إلى المدينة لغزوها طمعا في ثرواتها وانتصارا لعقائدهم الفاسدة لعقيدة الشرك ومظاهرة وتوددا لقريش، وكانوا ينوون الخروج بقيادة طليحة الأسدي سيدهم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شديد الحذر، وكان قد بعث عيونه للتحسس وللإتيان بكل الأخبار، فإنه كان يرصد ويرقب جميع تحركات أعدائه، فنقلت استخبارات المدينة هذا الخبر، ووصلت الأخبار وقرعت أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه عليه صلوات الله وسلامه إلا أن سلك كالعادة، سلك سياسة أحسن سياسة للدفاع الهجوم. ونلاحظ أيضا مرة أخرى أن العدو هو الظالم، وأن الأعداء هم الذين بدأوا، وأنهم هم الذين أرادوا أن يقدموا إلى بلاد الإسلام، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأه، فهو قابع في مدينته يعلم الأمة ويدعو إلى ربه تبارك وتعالى.